فيقول الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين: قال الذين كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم يعني بسبب ما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالاستفهام هنا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هذا استفهام للتعجب والتهويل، ففيه تحذير بليغ شديد لهم. فكيف إذا أصابتهم، وقال إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هي الأمر الكبير الشديد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم يعني بسبب ما قدمت أيديهم، بسبب عملهم هم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء المنافقون يخبر الله عنهم أنهم إذا أصابتهم هذه الكوارث أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحلفون اعتذارا. والسؤال هنا: ما هي هذه المصائب التي تصيبهم؟ هل المراد بها مصائب الدنيا، يعني إذا أتاهم ضيق أو فقر أو موت أو مرض، هل هذا هو المراد؟ سؤال لكم أنا يعني سأل. لا هو ما ذكر شيء واحد أنا ترى. طيب إذا كان المقصود هذا وأنهم هم إذا أصابهم لأواء وأمراض ونحوها يجون يعتذرون، يأتون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هم أصلا لا يرون أن أن أن أن أن المصائب بسبب الذنوب أصلا. هل المنافقون يعني عندهم هذا الحس إنهم إذا أصابتهم المصائب قالوا هذا بسبب ذنوبنا ثم جاءوا يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هذا يعني معنى حقيقة غير متصور. فهمتوا القصد؟ يعني هم المنافقون أبعد الناس عن هذا، إنهم هذا المؤمن المراقب لله إذا حصل له شيء قال هذا بذنوبي، لكن هؤلاء حتى ما أتوا يقولون بذنوب، أتوا يعتذرون ويكذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فهم يكذبون حتى في هذا. إذن ما المراد؟ سم يعني ما هي المصيبة يا شيخ عبد الله؟ المصيبة التي تصيبهم؟ لا أن يفضحهم الله في القرآن. قالوا وهذا الصواب والله أعلم أنه إذا أصابتهم مصيبة يعني إذا أصابتهم فضائح وانكشف أمرهم، إذا أصابتهم مصيبة يعني فضحهم الله، كما قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج. أيوة، فهم يحذرون والله سيكشف حذرهم هذا، فهم كانوا يحاذرون، فإذا نزل ما يكشفهم اعتبروه مصيبة، وهي مصيبة عندهم وهم يحاذرونه أصلا كما أخبر الله عنهم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون مثل هذه الأعذار الكاذبة. وكذلك قال بعض العلماء إنهم إذا منعوا من الغزو والمغانم ويعتبرونها مصيبة يأتون يعتذرون، يقول: أنت منعتنا ونحن ما فعلنا ما فعلناه إلا لإرادة الخير. فهي لعلها تشمل هذا كله، لكن أن يكون المراد أنه إذا أصابتهم من نوائب الدنيا وأحداثها أتوا، هذا بعيد لأنهم هم لا يراقبون الله. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون، وهذا طبعهم دائما هم يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، دائما يكثرون من الحلف، والسبب في حلفهم هو أنهم كاذبون، فالكاذب دائما يقوي نفسه بالحلف، اتخذوا أيمانهم جنة. جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما نوع إن هنا؟ إن أردنا، إن يعني نافية، يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب ما هو هذا الإحسان؟ قال والإحسان هنا قال ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فالله ذكر عنهم أمرين أنهم يقولونه، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بصنيعنا في التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا الإحسان. الإحسان لمن؟ أما الإحسان لأنفسهم أو الإحسان لغيرهم، يقول نحن ما انصرفنا عن التحاكم لعدم الإيمان، إنما أردنا الإحسان فيما بيننا لنا ولغيرنا، وتوفيقا لكي تأترف القلوب ويكون في هذا اجتماع للكلمة، أو أردنا توفيقا يعني أردنا صوابا. وعلى كل فهم يعتذرون أعذارا باطلة مكشوفة، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وهنا عبر باسم الإشارة أولئك، لأنه لما وصفهم هذه الأوصاف كأنهم برزوا وتبينوا، فيشار إليهم بحيث يكون أمرهم ظاهر. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم معلوم أن الله يعلم ما في قلوبهم، فلماذا يخبرنا الله أنه يعلم ما في قلوبهم؟ تهديد لهم، أولئك تهديد لهم وتحذير، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، والمعنى أنهم يظهرون شيئا ويبطنون غيره، وهذا من الفضائح التي هم يحاذرونها أيضا، فإن الله هنا يكشف دواخل نفوسهم، دواخل نفوسهم، وأنهم يكذبون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم، والإعراض مأخوذ من العرض، عرض الشيء، فكأنه يجعلهم في ناحية وهو في ناحية، لكن لماذا أمر أن يعرض عنهم؟ لماذا أمر أن يعرض عنهم؟ وأمره أن يعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أمروا بثلاث أمور أو بثلاثة أمور، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الأولى لماذا أمره أن يعرض عنهم؟ ما الحكمة؟ لماذا لم يأمره أن يعاقبهم ويؤنبهم؟ عائشة إيه، لكن أعرض عنهم يعني لا تلتفت إلى ما في قلوبهم، يعني إرعاء ورعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول لا تحزن عليهم، أيوة هذا معنى وقيل هذا، وفي معنى آخر أي أحسنت، وهذا المعنى الثاني. إذن قالوا فأعرض عنهم يشمل أمرين، فأعرض عنهم لا تعاقبهم فإنهم يستحقونهم من العقوبة الشيء العظيم، لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم على كفرهم هذا وقتلهم لكان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فلأجل هذه الحكمة العظيمة أمر أن يعرض عنهم، يعني للحكمة والمصلحة، وإلا هم مستحقون للعقوبة. وأيضا في قوله فأعرض عنهم فائدة أخرى، وهو أنه لا تحزن عليهم ولا تكترث بهم، لكن عليك أن تعظهم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم، الموعظة هي التذكير بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقوله في أنفسهم هذا جار ومجرور، هذا الجار والمجرور يحتاج إلى شيء يتعلق به وهو ضعيف. الجار والمجرور هذا لازم يتشبث بشيء يقويه أو يرجع إليه، لابد يستند لشيء. فما هو هذا الشيء الذي يستند إليه في أنفسهم؟ يتعلق بماذا؟ يعني بليغا، يعني يتعلق بقوله بليغا في أنفسهم قولا بليغا، يعني بليغا في أنفسهم كذا. ويمكن أن يتعلق قل لهم، وقل لهم إيه، وقل لهم في أنفسهم. طيب معلش، وش الفرق بين المتعلقين؟ وش الفرق بين وقل لهم في أنفسهم ولا بليغا في أنفسهم؟ اللي أيهن؟ يعني قل لهم في أنفسهم، قل لهم شيء، قل لهم شيئا في شأنهم هم، تكلم عن حالهم هم. طيب، وإذا كان بليغا في أنفسهم، يعني كلاما مؤثرا في أنفسهم. إذن طيب أي مرجح لما قلت كذا؟ كله يشمل؟ لا مانع من أن يشمل الأمرين، نعم. إذن الصواب أن قوله في أنفسهم يحتمل أنه يتعلق بقوله وقل لهم، يعني وقل لهم في أنفسهم، يعني قل لهم وحدثهم وكلمهم وعظهم في شأن أنفسهم، لا تعظهم في شيء آخر، عظهم في شأنهم. فهم كيف يعظهم إذن في شأنهم؟ هذا على القول الأول، يعظهم في شأنهم، يقول أنتم أردتم أن تتحاكموا إلى الطاغوت وهذا عمل منكم قبيح وهو نفاق وإلى آخره. طيب، وإن قلنا إنه يتعلق بقوله بليغا، بليغا في أنفسهم، يعني اجعل قولك مؤثرا في نفوسهم، فتقول إن صنيعكم هذا تكون عقوبة عند الله عظيمة، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، وقد تعاجلكم العقوبة في الدنيا. يخوفهم بقول بليغ، يعني اسم. أي ممتاز. يقول الشيخ أنه قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فلماذا لم يكتب أن يقول وعظهم في أنفسهم؟ لماذا يقول وعظهم ثم يقول وقل لهم في أنفسهم؟ فكأنه يعني فيه أمر زائد. الأول عظهم عام، ثم ذكر أمرا خاصا، فيكون هذا من ذكر الخاص بعد العام. يعني عظهم تكون الموعظة بالترغيب والترهيب وأمرهم بالتمسك بدين الله، ثم يقول لهم في أنفسهم، إما يقول لهم في شأنهم هم الخاص، هذا يكون خاص، أو يقول لهم كلاما مؤثرا في أنفسهم، وهي تشمل الأمرين. لكن إذا قلنا إن في أنفسهم متعلق بقوله بليغا، فيقول القائل إذن لماذا قدم في أنفسهم؟ لماذا لم يقل وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم؟ الاهتمام، لا، للاهتمام بشأنهم هم، يعني اهتم بشأنهم في هذه الموعظة والتذكير، صح. لكن هنا قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال قولا بليغا، فما هو القول البليغ؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما هي البلاغة؟ الكلام القليل، يعني الكلام القليل، الكلام الكلام القليل. أقصى النصيحة. إذا قال البلاغة، البلاغة يقولون هي بيان غاية المطلوب، بيان غاية المطلوب أو المقدور عليه من المعاني بأتم وأكمل البيان. هي بيان غاية المطلوب أو المقدور عليه من المعاني بأتم البيان، بأتم البيان. فعندنا أمران، معان وبيان. المعاني هي الفهم التام للمراد، وهذا الفهم التام للمراد قد تقصر عبارة المعبر عنه فيكون بيانه قليل غير موضح. فالبلاغة أن يكون المعنى المفهوم لدى الموضح تام عنده في نفسه، فاهم، فهم الأمر تماما، ثم يوضحه بأتم الألفاظ والتراكيب، هذا هو البيان. فأحيانا يكون عنده هذا كامل، يكون فهمه تام وبيانه تام، هذا البلاغة. وأحيانا يكون فهمه أقل والمعاني عنده قاصرة لكنه فصيح، فيبين هذا المعنى القاصر عنده بأتم البيان. هنا قصرت البلاغة، ما تمت البلاغة. وش اللي قصر فيها؟ المعنى. وأحيانا العكس، فيكون المعنى عنده مكتمل وتام لكن عبارته لا توفي بالغرض، بيانه لم يصل الغرض. هنا وش نقول؟ نقول تمت البلاغة ولا ما تمت؟ ما تمت. قصرت من أي جهة؟ من جهة البيان. إذن هو بيان غاية المطلوب أو غاية المقدور عليه من المعاني بأتم البيان أو نحو هذه العبارة. وهذا يعني من أفضل يعني تعريف جيد هذا. هذه البلاغة، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهنا أمره أن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، لأن هذا هو المؤثر، وليس البيان كثرة الكلام ولا حتى قلة الكلام. البيان هو أن يتم المعنى ويتم التعبير، بس هذا هو. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال بعضهم إنه قال وقل لهم في أنفسهم، أراد وقل لهم في خاصة أنفسهم، يعني بانفراد وأنت منفرد عن الناس بالسر، وهذا محتمل، لكن المعنيان الأولان أوضح. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال فلا ورب، ثم قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا ما مناسبة هذه الآية لما سبقها؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أظن واضح يا شيخ. وكل هي ليست كل الآيات ألم ترى الذين يزعمون، ألم ترى الذين يزعمون كلها في طاعة التحاكم. فهنا بعد أن بين صنيعهم هم، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليبين حكما عاما يلزمهم ويلزم غيرهم، وأنه أمر الله وسنته الماضية. فقال وما أرسلنا من رسول، وهنا قال من رسول. وما إعراب رسول؟ وما أرسلنا من رسول، من اللي يقول مفعول به؟ طيب شلون تقول مفعول به وهو من رسول؟ مجرور أنا أشوفه، يعني زائدة من، يعني وما أرسلنا رسولا. طيب لماذا زيدت من يعني للتنصيص في العموم؟ فإذا زيدت قبل النكرة في سياق النفي فهي نص في العموم. وهنا ما الغرض من التنصيص على العموم؟ نبين أنه حكم عام شامل لا يخالف. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهنا قال إلا ليطاع، اللام لام التعليل يعني لكي يطاع بإذن الله. وقوله بإذن الله هنا بإذن الله، هل هو الإذن الشرعي أو الإذن الكوني؟ قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا إذن شرعي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا إذن كوني. هذه من أيهن؟ هذه كوني أو شرعي؟ شرعي. إن كنا نقول إنها إن الإذن هنا شرعي، فالمعنى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بما شرع الله، يعني كذا. وإن قلنا إنه كوني إلا ليطاع بتيسير الله وتوفيقه، فأيهما ممكن تشمل الأمرين؟ يعني تشمل الإذن الكوني والشرعي. اللي هو إيه، لا شك إنه يدل على، لا شك إنه يطلع على، يدل على الأمر، ما في شك، لا شك في ذلك. وما أرسلنا، بل هو أمر لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. إذ هنا ظرف يدل على المستقبل ولا على الماضي؟ على الماضي ولا المستقبل؟ على الماضي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في الماضي، في الماضي جاءوك فاستغفروا الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذه المعاصي الكبيرة التي هي التحاكم إلى غير الله عز وجل جاءوك فاستغفروا الله من ذنوبهم واستغفر لهم الرسول، يعني طلبوا الاستغفار منك يا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولكن هنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها أسلوبان ملفتان حقيقة. واستغفر لهم الرسول، ولو مشى على النظم ما كان هكذا. ها الالتفات، الالتفات لأنه ما قال واستغفرت لهم، وأيضا فيه إظهار في موضوع الإضمار. ولا كان يقول لو جرى على النظم المعتاد لقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ولأنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت، ولم يقل واستغفر لهم الرسول. فالسؤال هنا لماذا التفت وأظهر في موضع الإضمار؟ ليبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، صح. غيره فيها أكثر من فائدة، يعني في أكثر من وش، ما هي الصفة؟ أي يعني، وهذه هذا معنى ثاني صح. وأيضا قالوا هنا أنه قال فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أنهم قالوا واستغفر لهم الرسول على أسلوب الالتفات. قالوا أولا تعظيما لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قوله واستغفر لهم الرسول أفخم وأعظم من لو قال واستغفرت لهم. ثانيا قالوا فيه تعظيم لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. والأمر الثالث قالوا إن قوله والرسول واستغفر لهم الرسول وأتى بالاسم المظهر بدل الضمير، قالوا السر فالاسم المظهر، والاسم المظهر هو الرسول. قالوا فهذا الاسم له معنى في الحكم، وهو أن استغفاره عظيم لأنه رسول واستغفر لهم الرسول. قال يعني استغفار الرسول لأنه رسول أعظم، والحكمة والعلة فيه لأنه رسول. والغرض من هذا كله يعني تفخيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره، وأن استغفاره لأنه رسول عظمته كذلك، كل هذا غرضه حثهم على الطاعة والاتباع. كل هذا غرضه حثهم على الطاعة والاتباع، وأنهم ارتكبوا جرما كبيرا، والحق أنهم يطيعون ويذعنون، لأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره عند الله هذا أمره. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال لوجدوا الله توابا رحيما إذا طبقوا هذا، وقال توابا، والتواب صيغة مبالغة رحيما. لكن هنا لو قال قائل ما الغرض من أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يأتون يطلبون استغفاره؟ ألا يكفي أن يتوبون، أن يتوبوا ويستغفرهم، والله قد فتح باب التوبة، لماذا يؤمرون بأن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متحققة ومستجابة صحيح، لكن أيضا هم لو تابوا بينهم وبين الله لقبل الله توبتهم. ها صح صحيح لا وهم هم ماذا صنعوا؟ لا هم هم ما هو جرمهم؟ هم تحاكموا إلى غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ذنبهم عظيم، وهو تركهم التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصح لمؤمن أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم لما صنعوا هذا أمروا بأن يأتوا إليه ويستغفر لهم، وفي هذا اعتراف بجرمهم وبأنهم انتهكوا حقه، وهذا اعتراف منهم وإذعان لسنته ولرسالته، فهم أمروا أن يأتوا إليه ويستغفرون ويطلبون منه أن يستغفر لهم، فيستغفر الله ويطلب منه أن يستغفر لهم. طيب ورد في بعض كتب التفسير أن هذه الآية تشمل الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيطلب منه أن يستغفر لمن طلب منه، وأيضا تشمله بعد موته، فيأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له. قالوا وورد في ذلك قصة أن عربيا أتى بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فقالوا فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مات من ثلاثة أيام ودفناه، فأتى إلى قبره وتشبث بترابه، ثم دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. شفت ترى ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فنودي بعد أن نام، أو لا عفوا، فنودي من القبر، قالوا فنودي من القبر أن أن أن أنه قد استجيب دعاك وأنه قد غفر لك. وهذا أوردها بعض المفسرين، وهذه القصة قصة باطلة، كما قال ابن عبد الهادي في الصالب المنكي، قال إنها قصة موضوعة مختلقة، قال وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض، فهي قصة لا تصح. وفي الآية دلالة على أنها لا تصح، من يأتي بها في الآية؟ آمين يقول ممتاز، كيف شيء مضى يعني أي ولو أنهم إذ ظلموا فيما مضى، أيضا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. هذا خطاب للحي وليس للميت، وما يدريك أن الميت استغفر لك أو لم يستغفر لك. يعني هذا أمر لا تدل عليه الآية بأي حال من الأحوال. فهنا أنا لا أشك في أن بعض الناس الذين يصنعون من مثل هذا، لا أشك عنها، يعني أنهم عندهم رغبة وحب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا، لكن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه فيما أمر، هذا هو الحب الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه، هذا لا شك أن حبه ليس بصحيح، وإن كان بعضهم يأخذه الجهل، وعلاج الجهل العلم، التعليم، يتعلم ويقرأ القرآن ويفسر له القرآن ويقرأ السنة وتبين له السنة. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ولكن قد يكون منا تقصير ومن بعض الناس قصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب شرعه وسنته. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، وربك هذا قسم، وهنا قال فلا، فسبق القسم، سبق القسم بلا، ولا نافية. فهنا قال فلا وربك لا، فكيف يكون عندنا لا ولا؟ الأصل في التركيب إنه فوربك لا يؤمنون، أليس هذا هو التركيب في الأصل؟ فهذا إشكال حقيقي، إنه يقول فلا وربك لا، لأن النفي إثبات، فكيف يقول هنا فلا وربك لا؟ هنا اختلف المفسرون في توجيه هذا، فقال بعضهم إن قوله فلا الأولى هذه رد على شيء سبق، يعني قال فلا ليس الأمر كما تزعمون من أنكم تدعون الإيمان ونحو، لا ليس الأمر كذلك. وربك لا يؤمنون استأنف، وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أظن هذا واضح، هذا قول لا ترجع على شيء سابق، يعني لا كما تزعمون، فلا الأمر كما تزعمون أنتم من الإيمان وما تدعونه، وربك استأنف، وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا ترد على شيء سابق، يعني شيء دل على سياق الكلام عليه من قوله ألم ترى الذين يزعمون، كله دل على إيه. ثم قال وقال بعضهم إن لا هنا تفيد تأكيد القسم، قال كقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، أصلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، أصلا أقسم، فقالوا إن هنا لا لتأكيد القسم. والقول الثالث إن لا هنا لتأكيد النفي، والفرق بينهما، قالوا المقصود بتأكيد النفي أن يكون المراد الاهتمام بشأن النفي، وش هو المنفي هنا؟ عدم إيمانهم إذا ما تحاكموا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لأنه أراد تأكيد النفي فإنه أتى بلا. وبعضهم يقول الرابع إنها موطئة، إن لا هنا موطئة للنفي، يعني كأنه إذا قال فلا وربك يقول لك ترى في نفي بيجي، ترى المقسم عليه منفي، وهذه في الحقيقة ترجع للي قبلها. إذن الذي يترجح والله أعلم أنها لتأكيد النفي وليست لتأكيد القسم. لما؟ لأن القسم المنفي هذا لتأكيد القسم ما ورد إلا بالإثبات، ليس في القرآن قسم منفي جوابه، يعني منفي مؤكد سبق بلا، إنما هذا أورد في الإثبات. لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بما تبصر وما تبصر إلى آخره، غير من الآيات كلها وردت في الإثبات. فهنا ما وردت إلا في الإثبات. الشيء الآخر أن السياق يدل على أنه يراد تأكيد النفي، فإنه إذا قال فلا وربك الآن هو دل أن المقسم عليه منفي، فكأنه يقول بهذا الأسلوب وربك لا يؤمنون لا يؤمنون، كأنه يقول كذا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون، كأنه يؤكد. فقوله فلا وربك لا يؤمنون تأكيد للنفي، كأنه يقول هذا الأمر الذي ارتكبتموه خطير، فأنتم لا تؤمنون لا تؤمنون إلا بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فذكر ثلاثة أشياء: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فما الفرق بينها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ظاهرا يعني حتى يكون التحاكم في الظاهر إليك، يعني بالفعل يأتون فيتحكمون إليك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا الرضا ولكن من غير رضا. طيب ويسلموا تسليما، التأكيد يعني هذا يصير، لا ما هو بتأكيد، انقياد. ويسلموا تسليما يعني ينقاد ويطيع وينفذ، قد يكون راضي بالحكم، في ناس يرضون بحكم الله لكن ما ينقاد، فلا بد من الانقياد. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا المقام الأول، وقال بعضهم المقام الأول هذا مقام الإسلام، الثاني الإيمان، والثالث الإحسان. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا بد أن يكون التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لاحظ أنه قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يقل فيما اختلفوا فيه، لأنهم مختلفين هم، لكن لماذا عبر بشجر؟ إلا هو الشجر، وش الشجر؟ الشجر ليس المخاصم هذه المضاربة، الشجار أصله هو النزاع، لكن الأصل فيه وش الشجر؟ مأخوذ من أيوة مأخوذ من الشجر. لماذا سمي شجر؟ لأنه متداخل. إذن قوله فيما شجر بينهم للأمر الشائك المتشابك العسير، فإذا كان هذا مأمورين هم بالتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دونه من باب أولى، فإنه لا يفصل في هذه الأمور الكبيرة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لابد أن يتحكموا إليه في الكبير والصغير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج الضيق، وقال بعضهم الحرج الشك، ولكن هل الحرج الشك أو الضيق؟ وقال بعضهم الإثم. الحقيقة إن الحرج هو الضيق، والشك سمي حرجا في أحيان لأن الشك يؤدي إلى الضيق، والإثم كذلك يؤدي إلى الضيق. إذن الحرج هو الضيق، سواء كان بسبب شك أو تأثم أو نحوه. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال هنا ثم لا يجدوا في أنفسهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، لماذا عبر هنا بقول في أنفسهم؟ لماذا لم يقول ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت؟ ثم لا يجد حرجا في أنفسهم، يعني أن يرضون باطنا، يرضون باطنا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لتأكيد هذا الأمر وأنه لابد أن يكون من إيمان وصدق. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلم يعني ينقاد ويطيع. طيب هنا لو قال قائل ما حكم التحاكم إلى غير الله؟ هل يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير الله؟ الآية تدل عليه أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله ولا غير رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تحاكم لغير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكفر؟ لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وإيش التفصيل؟ أعطنا أول التفصيل. أي يعني هي الآية هي الآية شملت أشياء. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. والحرج هنا الالتزام، يعني لابد يكون يلتزم بهذا الدين، يرى أن هذا الدين هو الحق وأن الحكم الله وحكم رسوله هو الحق ويسلم تسليما ينقاده. فهنا يقولون إنه إذا كان ملتزم إذا لم يلتزم شرع الله، لم يتحاكم إلى شرع الله ولم يلتزم به. ما معنى لم يلتزم به؟ يعني ما يرى أن شرع الله هو الشرع، هذا كفر. إذا ما رأى أن شرع الله هو الذي يجب التحكم إليه هذا عدم التزام، لم يلتزم به، لا يراه أنه هو الواجب على الإنسان، هذا كفر. لكن إذا كان ملتزما لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويرى أن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق ويجب على المسلم أن يلتزم به فهذا ملتزم. لكن لو أنه لم يتحاكم وهو في هذه الحال من الالتزام بحكم الله وحكم رسوله، لم يتحاكم إلى لهوى في نفسه، يعرف أن الحكم لا يعطيه الحق، ها؟ لا خلونا يعني لهوى، هل يكفر؟ لا ما يكفر، على كل على حسب أيوة كل على حسب معصيته، له من الإثم قدر على قدر معصيته. فهنا تأتي مسألة، لو قال طيب أنا في مكان لا يحكم فيه بشرع الله فهل أترك حقي ولا أتحاكم إلى حكم غير الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا يصنع؟ يضيع حقه؟ يعني كيف يصنع؟ هنا قال بعض العلماء إنه إذا لم يكن يحكم في المكان الذي هو فيه بشرع الله فإنه يعمد إلى الصلح، فإن تيسر له الصلح فهذا جيد، لأن هذه حقوق بين العباد إذا تصالحوا فهي بينهم. نعم قالوا وإن لم يحصل الصلح؟ قالوا فإن وجد من يرتضونه ممن يحكم بينهم بشرع الله عامدوا إليه وهذا يكون كالصلح لكن بواسطة شخص يحكم بينهم. وإن لم يكن قالوا فإنه أو لم تكن الأمور ممكن تفصل في هذه القضايا إلا بالمحاكم غير الشرعية، قالوا فإنه لا بأس أن يذهب إليها لكن بشرط أن أن أن أن يكون أن يكون غرضه اتباع الحكم إذا وافق الشرع، لأنهم هو القضاء بين الناس عموما كثير منه ترى يصيب الشرع، لأن هي مسائل حقوق بين الناس والحق أحيانا واضح يعني في كل الشرائع أو كل الملل واضح. فقالوا إنه إذا وافق الحكم شرع الله فإنه يأخذ به، لا أنه حكم به بغير شرع الله، لا لأنه وافق شرع الله. وهذا يعني يبتلى فيه كثير من الناس حقيقة، ولو أنه لم يعمل به ضاعت الحقوق وما استطاعوا أن يأخذون حقوقهم، وأحيانا نفس الإجراءات ما يستطيع أن يعملها إلا بهذه الطريقة. على كل لا يعمم الحكم، قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه لقليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم، هنا من المخاطب؟ ولو أنا كتبنا عليهم، اليهود المنافقين، السياق على المنافقين صح؟ طيب الآن لو قلنا عنه عن المنافقين، ولو أنك تبلى عليهم يعني على المنافقين أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، يعني ما فعلوا ماذا؟ القتل أو الخروج، أيوة، إلا قليل منهم. وهل المنافقون سيفعلون قليل منهم يفعل مثل ذلك؟ هم أصلا ما التزموا الأحكام التي ما فيها قتل وخروج، كيف يلتزمون بالقتل والخروج؟ صح؟ ولذلك حقيقة أشكل الربط هنا عند بعض المفسرين، فقالوا وش المناسبة أن يقولوا ولو أنهم فعلوا ويذكر الأعلى بعد الأدنى. هم الحين ما رضوا في التحاكم في الأمور الدنيوية، يقال أن ولو أنهم فعلوا في الأمور الأكبر، وهم أيضا آخر الآية ما فعلوا لقليل منهم هذا لا يكون منهم، فهذا قول قيل أنه الخطاب للمنافقين. لكن يشكل عليه أمران، أنه لا وجه للربط بينه وبين ما قبلها، لأنه ذكر الأدنى كيف يذكر الأعلى بعدها؟ هم أصلا ما أطاعوا في الأدنى، فكيف يطيعون في الأعلى؟ أظن هذا واضح. ثانيا أنه قال ما فعلوا لقليل منهم، وهم المنافقون لا يعرف أنهم سيفعل منهم أحد مثل هذه الأمور الكبيرة الشاقة. إذن الخطاب الذي يظهر والله أعلم أنه عام، قال ولو أنهم، يعني ولو أن الناس مؤمنهم وكافرهم، ولو أنهم، ولو أن كتبنا يعني على الناس عموما، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. يقتلوا أنفسكم، إما المراد أن يقتل نفسه مباشرة أو يقتل بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل، فاقتلوا أنفسكم يعني أمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضا وهو الأقرب. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم كما أمر بني إسرائيل أيضا أن يخرجوا، ما فعلوه يعني ما فعلوا هذا الأمر إلا قليل منهم، إلا قليل منهم وهم المؤمنون. طيب هذا هذه الآية ما الغرض منها إذن بعد ما سبق على هذا القول اللي قلناه الآن؟ يعني لكن ما رابط هذا بما سبق من الأمر بالتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو حين هو ثرب عليهم أنهم يزعمون أنهم وأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم أمرهم أن يؤمنوا ويطيعوا ويذعنوا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن هذا الحكم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ميسور سهل ليس فيه مشقة، فكل هذا حث على الطاعة. لما قال لهم لو جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، حث على الطاعة والتمسك بحكم الله وحكم رسوله. كذلك قالوا هن ولو أن كتبنا عليهم أنه يعني ما شق عليكم، إنما فرض عليكم أحياء أحكاما ميسورة مقدورة، فلو أنه كتب عليكم هذا ما أطعتم، لكنه فرض عليكم أحكاما ميسورة الالتزام بها، احمدوا الله وأطيعوا. كل هذا حث على إيش؟ على الطاعة. كل هذا حث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أظن واضح ذي. أيوة، وهذا تأكيد. فهنا قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، وقول أن اخرجوا من دياركم هذا أمر شاق، وهل الخروج من الديار شاق؟ أي شاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة ما تركها إلا وهو راغب فيها وأحب البلاد إلى الله، وكذلك لكنه أخرج طاعة لله جل وعلا. وكذلك المؤمنون لما خرجوا كان خروجهم وسماهم الله المهاجرين، وكان هذا من مناقبهم، فالخروج من البلاد شاق. فلذلك يقول وأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا أيضا دليل، واقترانه بالقتل هذا يدل على أنه أمر شاق، والواقع يشهد به. لكن هنا قال إلا قليل منهم، وفي قراءة قال إلا قليل، قالت ابن عامر قال إلا قليلا، فقليل هذا مش عربة تصير قليل لا ها بدل ما فعلوه بدل من الفاعل فعلوه ها قليل اي مذكور ومنفي اي الجمهور قرأ بالرفع اي عاد هذا المعنى انت اي هذا من حيث المعنى انا من حيث المعنى يعني ما وصلت الى شيء معين يعني الفرق بين الاعراب بالرفع هنا قليل على البدلية أو إعراب على الاستثناء هذه تحتاج إلى تحرير وأنا لا أرد كلامك لكني الآن لا أستطيع أن يعني أتقمصه الآن أه؟ أي وأنت يعني وأنا يعني أتأمل في كلامك على كل حال هم كثير من المفسرين يقول ما في فرق بينها هي مسألة إعراب وأنا ما أشك إنه في فرق بس عاد ما الفرق أحتاج إلى تأمل أنه قال ما فعل أمل من ناحية الإعراب فهو بدل قليل بدل ومن ناحية وقليلا إقراءة ابن عامر بالنصب وهم يقولون الأشهر أيهما النصب ولا الرفع النصب أشهر الجمهور قروا قليل إيه هو ثبت بس نقول أيهما الأشهر في لغة العرب إيه على كل حال هي ينبغي نرجع للمعنى والمعنى أنا والله ما يتحرر عندي شيء قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به ما المراد بيعاضون به الشرائع كذا فقال بعض المفسرين المراد الشرائع قال بعضهم كيف يقال الشرائع والشرائع ليست موعظة الموعظة شيء آخر غير الشرائع ها على كل حال هو الصواب إنه ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به إن هذا يشمل الشرائع لأن الشرائع هي موعظة نعم وهي موعظة وامتثالها طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فقال لكان خيرا لهم والخيرية هذه في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا تثبيتا على الدين على الإيمان وفعل الطاعات يثبت الإيمان ولو كان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكنه قال هنا وأشد يعني أشد أكثر توثيقا للإيمان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما والأجر العظيم هو الثواب في الآخرة لكنه سماه أجرا هنا سماه أجرا قالوا ليبين أنه محفوظ ليبين أنه محفوظ لأن الأجر يستحقه المأجور وأيضا قالوا لأنه وقالوا أيضا يدل على أنه مقابل العمل فلا بد من هذا العمل ثم إنه قال من لدنا وما الذي يفيد قوله من لدنا وقلنا فيها أكثر من فائدة وتكررت معنى ذي دائما تذكرونها أيوة واحد تدل من لدنا أن أنه مضمون الأجر، لأنه قال من لدنا والله عز وجل تكفل به ضمان الأجر. أيوة وأيضا يدل على أنه عطاء كبير صح، لأنه من الله من لدنا. وفي شيء ثالث ممتاز أحسنت، والأمر الثالث أنه محض فضل من الله ليس هو بمقابل العمل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، المقصود بالصراط المستقيم دين الله الموصل إلى الجنة. وإذا لآتيناهم ولهديناهم صراطا مستقيما، ثم قال ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الله والرسول، نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول، وهنا هذه الآية كالختام أو المقررة لكل ما سبق. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر هذا الترتيب مع النبيين لأنهم هم أعلى المنزلة، والصديقين يلونهم في المرتبة، فهنا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى. والصديق هو كثير الصدق، والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. وقال بعضهم إنها تشمل أهل العلم، لأن أهل العلم شهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهنا ثم قال والصالحين، والصالح هنا هذا لفظ عام، وهي مرتبة أقل من المرتبات التي تميز بها من قبلهم. لكن السؤال هنا، قال النبيين والصديقين والشهداء، طيب الشهداء ما يكونوا صديقين؟ طيب والصالحين ما هم صديقين؟ أليس الصالح مصدق؟ يعني الصديق هو الذي تميز، يعني عنده تميز بكثرة التصديق، ولذلك سمي أبو بكر صديق. لماذا؟ تميز بكثرة التصديق. إذن هم عندهم تصديق، عندهم أصل التصديق، لكن هؤلاء تميزوا بأنهم أكثر تصديقا، فتميزوا بهذا الاسم لتميزهم بالفعل. طيب والشهداء هذا وصف معروف، والصالحين هذا لفظ عام يشمل كل من أطاع الله وأتى بما أمر به واجتنب ما نهى الله عنه. قال والصديقين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ذلك المشار إليه، أيوة، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقول وكفى بالله عليما هذا بيان بأن هذه الأجور وأن هذا الفضل إنما يكون لمن حقق هذه الصفات حقا، وأن الله مطلع على ما على سرائر الناس، وهو توجيه إلى أن إلى الإخلاص لله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عندي هنا سؤال للدرس القادم، وهو أنه قال ولو أنهم فعلوا، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، ليش ما قال ما فعلوه ما فعلوه؟ هنا الضمير عاد على واحد، مع أنا أقول يعني كذا الآن. فهنا سؤال هذا للدرس القادم، والله أعلم، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.